الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. فهذا هو المجلس 22 من ليلة الأربعاء 23 من جماد الآخرة من عام 35 و400 ألف من هجرة نبينا صلى الله عليه وآله وسلم من كتاب شيخنا حفظه الله وتعالى في طاعته تجريد الاتباع في بيان أسباب تفاضل الأعمال. الفصل التاسع: تفاضل الأعمال باعتبار الأماكن والبقاع. من أنواع التفاضل التي شرف الله تعالى بها بعض المخلوقات على بعض التفاضل بين الأماكن والبقاع على ما جاءت بذلك النصوص. ولست بصدد تقرير هذه المسألة لذاتها، وإنما القصد هنا تقرير ما يتعلق منها بموضوع البحث، ألا وهو تحقيق مسألة التفاضل بين الأعمال باعتبار الأماكن والبقاع. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، هذا هو الفصل التاسع، وهو يتعلق بنوع آخر من أنواع التفاضل في الأعمال، وهو تفاضل الأعمال باعتبار الأماكن والبقاع. والتفاضل بين الأماكن والبقاع هو من أنواع التفاضل بين المخلوقات، كما دلت على ذلك النصوص، فإن الله فضل المخلوقات بعضها على بعض من الذوات والأزمنة والأمكنة، بل حتى الأعمال، فهذا من السنن الكونية التي دلت عليها النصوص ودلت عليها السنن الكونية، في أن الله عز وجل لم يخلق هذه الخليقة على درجة واحدة، وإنما فاضل بين أجناسها وبين أفرادها وبين الأزمان والأمكنة والبقاع. وليس المقام هنا هو مقام التفصيل في ذكر التفاضل بين البقاع، فإن هذا باب واسع، ولربما استغرق الحديث عنه الكثير من الصفحات، ولربما بلغت المجلد لتفاضل الأماكن بعضها على بعض، وما جاء من النصوص في تفضيل بعض الأماكن وبعض البقاع وبعض الجبال وبعض الأنهار، وهذا باب واسع كما هو معروف. لكن المقصود هنا الحديث عن التفاضل بين الأماكن باعتبار التفاضل في العمل وتفاضل الأعمال المتعلق بفضل هذه الأماكن والبقاع، لأن المقام هو مقام الحديث عن التفاضل بين الأعمال باعتبار تعلقها بالتفاضل بين الأمكنة. نعم. ويمكن أن تقسم البقاع والأماكن باعتبار تأثيرها في المفاضلة بين الأعمال إلى قسمين. القسم الأول: بلدان دلت النصوص على شرفها وفضل سكناها، وهي مكة المكرمة حرسها الله تعالى. روى الشيخان من حديث أبي شريح العدوي رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال صبيحة فتح مكة: إن مكة حرمها الله عز وجل ولم يحرمها الناس، لا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسفك بها دما ولا يعضض بها شجرا، فإن أحد ترخص لقتال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فيها فقولوا له: إن الله أذن لرسوله ولم يأذن لكم، وإنما أذن لي فيها ساعة من نهار، وقد عادت حرمتها اليوم كحرمتها بالأمس، وليبلغ الشاهد الغائب. وأخرج الترمذي عن عبد الله بن عدي بن حمراء رضي الله تعالى عنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قائما على الحزورة فقال: والله إنك لخير أرض الله وأحب أرض الله إلى الله، ولولا أني أخرجت منك ما خرجت. ثم بعد ذلك نذكر أن هذه الأعمال هذه الأماكن أنها تنقسم باعتبار العمل وباعتبار التفاضل في الأعمال إلى قسمين، وهذا باعتبار تأثيرها في المفاضلة بين الأعمال. القسم الأول بلدان دلت النصوص على شرفها وفضل سكناها. القسم الأول يتعلق ببلدان أو أمصار دلت النصوص على تفضيلها وفضل سكناها، ومنها مكة المكرمة حرسها الله وشرفها وحفظها وأهلها وأبقاها للمسلمين محروسة آمنة مطمئنة. من ذلك ما ورد من النصوص في تفضيل مكة المكرمة ما جاء في الصحيحين من حديث أبي شريح العدوي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال صبيحة فتح مكة، يعني في اليوم الذي يلي فتح مكة، قال إن مكة حرمها الله ولم يحرمها الناس. وهذا دليل على فضل مكة، وأن تحريمها من الله عز وجل لم يحرمها الناس، وذلك أن مكة حرم لا يعضد شوكها ولا يصاد صيدها ولا تستحل لقطتها ولا ينفر الصيد فيها، فجعلها الله عز وجل حرما آمنا. قال النبي صلى الله عليه وسلم إن مكة حرمها الله ولم يحرمها الناس، لا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسفك بها دما، لا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسفك بها دما. والمقصود بسفك الدم هو الدم الذي حرمه الله عز وجل، وسفك الدماء محرم في كل مكان ولكنه في مكة أعظم. قال ولا يعضد بها شجرا، وعض الشجر هو قطعه وكسره. قال فإن أحد ترخص لقتال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها فقولوا له إن الله أذن لرسوله صلى الله عليه وسلم ولم يأذن لكم. هذا تنبيه من النبي صلى الله عليه وسلم لما أنه قاتل في مكة، وثم نبه على هذا وقال إنه قد يترخص بعد ذلك أحد في آخر الزمان ويقول القتال في مكة جائز، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم قاتل في مكة، فنبه على هذا الأمر. قال فإن أحد ترخص، يعني طلب الرخصة بالقتال في مكة مستدلا بقتال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها، فقولوا له إن الله أذن لرسوله صلى الله عليه وسلم ولم يأذن لكم. وهذا دليل أن النبي صلى الله عليه وسلم أنه إنما قاتل فيها بعد أن أذن الله له بذلك. فإذا هذه ليست رخصة لكل أحد، وإنما هي رخصة خاصة للنبي صلى الله عليه وسلم، أذن له ربه لهذه المصلحة العظيمة وهي فتح مكة وتطهيرها من الأصنام، فأذن له بالقتال فيها ساعة من النهار ثم رجعت حرمتها. قال وإنما أذن لي فيها ساعة من النهار وقد عادت حرمتها اليوم كحرمتها بالأمس، وليبلغ الشاهد الغائب. كلام قوي وعظيم، ولا يبقى بعد ذلك مجال لأي تأويل. قال وقد عادت وإنما أذن لي فيها ساعة من نهار، يعني لم يؤذن للنبي صلى الله عليه وسلم إلا ساعة تطهير هذا البلد من الشرك، ثم بعد ذلك عادت حرمتها اليوم كحرمتها بالأمس. لا يجوز أن يستحل القتال فيها ولا سفك الدماء. قال وليبلغ الشاهد الغائب، وهذا الخطاب يبلغ للجميع، من شهده يبلغه للغائب. وهذا الحديث العظيم يدل على حرمة مكة وعلى عظم حرمة مكة، وأن النبي صلى الله عليه وسلم حذر من استباحة القتال فيها أن يأتي أحد يترخص بقتال النبي صلى الله عليه وسلم، فبين أن هذا إنما هو رخصة خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم من الله تبارك وتعالى، وأن حرمة مكة عادت إلى ما كانت عليه إلى قيام الساعة. ويلاحظ هنا ثلاثة أمور: الأمر الأول أن النبي صلى الله عليه وسلم ما قاتل فيها إلا بعد إذن من الله تبارك وتعالى، والأمر الثاني أنه رخص له فيها ساعة من نهار ولم يكن الترخيص عاما، والأمر الثالث قال أنه عادت حرمتها اليوم كحرمتها بالأمس فلا يقاتل فيها بعد ذلك. فجاء هذا الحديث يمنع من كل تأويل أو كل ترخص القتال في مكة. وأخرج الترمذي عن عبد الله بن عدي بن حمراء رضي الله عنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قائما على الحزورة، والحزورة هي الرابية، وهي الذي كان بها سوق قديم في مكة، وكانت مرتفعة عن البيت، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: والله إنك لخير أرض الله وأحب أرض الله إلى الله، ولولا أني أخرجت منك ما خرجت. وهذا مما يدل على فضل مكة في قول النبي صلى الله عليه وسلم: والله إنك لخير أرض الله. هذا دليل على تفضيل مكة على غيرها من البلدان، وأحب أرض الله إلى الله، وأحب البلدان إلى الله تبارك وتعالى. ثم بين موقفه من الهجرة، قال: ولولا أني أخرجت منك ما خرجت، لولا أنها أهلها أخرجوه ما خرج منها عليه الصلاة والسلام، ولكنه خرج مهاجرا بدينه. وهذا فيه تنبيه على أن البلد الفاضل إذا لم يتمكن المسلم منه من إقامة دينه في بلد فاضل فيشرع له الهجرة إلى بلد ولو كان مفضولا لإقامة الدين، لأن العبرة بإقامة الدين. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما لم يمكن من إقامة دينه في مكة هاجر منها، وهو يعلم أنها خير البقاع وأحب البقاع إلى الله عز وجل. فهذه الأحاديث تدل على فضل مكة وعلى فضل سكناها، وأنه لا يجوز الرغبة عنها إلا لمن اضطر إلى ذلك، أو أخرج منها، أو أنه عرض له عارض من المصالح الشرعية التي تقتضي الخروج، فإن له ذلك. نعم. البلد الثاني المدينة النبوية حرسها الله تعالى. روى الإمام مسلم في صحيحه من حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إني أحرم ما بين لابتي المدينة أن يقطع عضاها أو يقتل صيدها. وقال: المدينة خير لهم لو كانوا يعلمون، لا يدعه أحد رغبة عنها إلا أبدل الله فيها من هو خير منه، ولا يثبت على لأوائها وجهدها إلا كنت له شفيعا أو شهيدا يوم القيامة. وأخرج البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إن الإيمان لا يأرز إلى المدينة كما تأرز الحية إلى جحرها. من البلدان المفضلة بعد مكة المدينة النبوية، حرسها الله وحفظها. وقد دلت أيضا الأدلة على تفضيلها بعد مكة، من ذلك ما روى الإمام مسلم في صحيح من حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني أحرم ما بين لابتي المدينة أن يقطع عضاها. إني أحرم ما بين لابتي المدينة، واللابتان هما الحرتان وهما ما ارتفع من الأرض، أن يقطع عضاها أي أن يقطع شجرها الذي فيه شوك، فإن العضا هي الشجر الكبير الذي يوجد فيه الشوك، أو يقتل صيدها، أو يقتل صيدها. وهذا أيضا دليل على تحريم قتل الصيد في حرم المدينة، كما أنه يحرم أيضا أن يقتل الصيد في حرم مكة. وهذا أيضا من المسائل الخاصة بالحرمين. وذهب العلماء أيضا إلى أنه لا ينفر، وأنه أيضا لا، لو دخل الحرم ونفر حتى دخل الحرم فإنه لا يجوز أن يقتل ولو كان من الخارج، وكذلك لو نفر من الحرم على أن يقتل خارج الحرم فلا يجوز، لأنه إذا دخل الحرم له حكم الحرم، ولو نفر بقصد الاحتيال وقتله في خارج الحرم فإنه لا يجوز أيضا. وقال المدينة خير لهم لو كانوا يعلمون، المدينة خير لهم لو كانوا يعلمون، يعني فيما يحصل لهم من النفع في دينهم ودنياهم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم دعا لها ولأهلها ودعا لها بالبركة، فهي خير في سكناها في البركة والخير والمعيشة، وخير فيما يحصل للمسلم فيها من الأجر العظيم والثواب بالصلاة في هذا المسجد، وما يكتب الله عز وجل لأهلها من العصمة من الدجال ومن الفتن. قال لا يدعها أحد رغبة عنها إلا أبدله الله فيها من هو خير منه. لا يدعها أحد رغبة عنها، أي لا يخرج منها رجل رغبة عنها، والمقصود أنه لا يرغب فيها ولا يحب سكناها إلا أبدل الله فيها من هو خير منه. وهذا دليل على فضل هذه المدينة، فإنها لا يخرج منها رجل رغبة عنها ورغبة عن السكن فيها إلا أبدله الله، أبدل الله هذه المدينة من هو خير من ذلك الخارج. وهذا في نهاية الأمر يؤدي إلى وجود أهل الخير والفضل في هذا البلد، ويخرج منها المنافقون والذين في قلوبهم مرض والذين لا يرغبون في سكن هذه المدينة. ولكن ليس كل من خرج منها لمصلحة يذم، فإن الصحابة رضي الله عنهم خرجوا من المدينة ليعلموا الناس، وخرج منها بعض الأفاضل لمصالح شرعية وما تضرروا بذلك، لكن من خرج عنها رغبة عنها وعدم السكنى فيها، وأيضا كذلك من خرج بتوجيه من ولي الأمر من الذين يمنعون من الإقامة إلا بطريق مشروع، فإن هذا أيضا لا يرد عليه الذم، لأنه ممنوع من بالنظام وبالنصوص التي تدل على السمع والطاعة لولاة الأمر. ولكن من تيسرت له الإقامة فيها وتيسر له العيش فيها ثم خرج عنها رغبة عنها فإن هذا يرد عليه الذم. قال ولا يثبت على لأوائها وجهدها إلا كنت له شفيعا أو شهيدا يوم القيامة. لا يثبت، في بعض النصوص لا يصبر على لأوائها، واللأواء هي الشدة، لأواء هي الشدة، وما قد يصاب به أهل المدينة من اللأواء، قيل شدة الحر قيل شدة البرد، وقيل ما قد يعرض لهم أحيانا من قلة المؤونة. لا يثبت على لأوائها وجهدها، الجهد هو المشقة وما يحصل به الجهد والمشقة، إلا كنت له شفيعا. هذه بشارة من النبي صلى الله عليه وسلم أن من ثبت على لأواء المدينة وصبر وبقي فيها قال كنت له شفيعا أو شهيدا يوم القيامة. شفيعا أو شهيدا يوم القيامة، أي الشهادة له بالخير والفضل، ويكون النبي صلى الله عليه وسلم ممن يشهد له بالاستقامة والخير والفضل. وأخرج البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الإيمان لا يأرز إلى المدينة كما تأرز الحية إلى جحرها. إن الإيمان لا يأرز، يأرز أي يرجع ويكون مأواه إلى المدينة كما تأرز الحية إلى جحرها. وهذه من الأسرار العظيمة في هذه في هذا المخلوق وهي الحية فإنها تخرج من جحرها وتنتقل إلى أماكن بعيدة ثم ترجع وتأوي إلى جحرها الذي خرجت منه. وهذا أيضا مما شبه بها النبي صلى الله عليه وسلم أن أهل الإيمان يذهبون وينتقلون ولكن مآلهم إلى المدينة كما تأرج الحية إلى جحرها. وهذا دليل على حب أهل الإيمان للمدينة وحب أهل الإيمان إلى الإقامة في المدينة، وهذا ملاحظ إلى اليوم، فإن أهل الفضل والخير والإيمان والصلاح يحبون سكن هذه المدينة ويحبون الإقامة فيها ولو لأيام، وهذا مما أخبر بها النبي صلى الله عليه وسلم، فحبها دليل الإيمان والسكن فيها والصبر على لأوائها دليل الخير والفضل، مما يدل على فضلها من البقاع بعد مكة. وهذا مما يعني عليه أكثر أهل العلم هو تفضيل مكة على المدينة، وإن كان بعضهم يفضل المدينة على مكة كما سيأتي. نعم. البلد الثالث الشام. ورد في فضل الشام كثير من الأحاديث الصحيحة، منها حديث زيد بن ثابت رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: طوبى لأهل الشام. فقلنا: لأي شيء ذاك؟ فقال: لأن ملائكة الرحمن باسطة أجنحتها عليهم. وعن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: تخرج نار من حضر موت أو بحضر موت فتسوق الناس. قلنا: يا رسول الله، ما تأمرنا؟ قال: عليكم بالشام. فدلت النصوص على فضل هذه البلدان الثلاثة وفضل سكناها وما يحصل به من البركة في الرزق والعصمة من بعض الفتن، كالعصمة من فتنة الدجال ممن لزم مكة والمدينة، فإن الدجال لا يدخلها. والفرار إلى الشام في آخر الزمان عند خروج النار من حضر موت قبل قيام الساعة، كما أرشد إلى ذلك النبي عليه الصلاة والسلام، وكذلك فضل من صبر على لأواء المدينة وما يرجى له من شفاعة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. من البلدان الفاضلة أيضا الشام، حفظها الله وحرسها وحفظ أهلها، وهي أيضا مما دلت النصوص على تفضيلها بعد مكة والمدينة. وقد ورد في فضل الشام كثير من الأحاديث الصحيحة، منها حديث زيد بن ثابت قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: طوبى لأهل الشام. فقلنا: لأي شيء ذاك؟ قال: لأن ملائكة الرحمن باسطة أجنحتها عليهم. طوبى قيل هي شجرة في الجنة، وقيل هو الخير الكثير، وهو يدل على الثناء والفضل ويدل على الغبطة. قال: فقلنا: لأي شيء ذلك؟ أو لأي شيء ذاك؟ قال: لأن ملائكة الرحمن باسطة أجنحتها عليهم. سئل النبي صلى الله عليه وسلم لأي شيء قال ذلك: طوبى لأهل الشام. قال: فقلنا: لأي شيء ذاك؟ قال: لأن ملائكة الرحمن باسطة أجنحتها عليهم، أي أن الملائكة تبسط أجنحتها على أهل الشام. وهذا مما يدل على فضل هذه البلدان، وأن الملائكة تحف أهلها، وبسط الملائكة لأجنحتها على مكان أو على مجلس يدل على تنزل الرحمة وعلى فضيلة ذلك المكان. وعن عبد الله بن عمر قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: تخرج نار من حضر موت أو بحضر موت فتسوق الناس. قلنا: يا رسول الله، ما تأمرنا؟ قال: عليكم بالشام. عندما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن النار الذي تخرج من قعر عدن أو من حضر موت في آخر الزمان تسوق الناس، جاء في الحديث أنها تبيت معهم إذا باتوا وتقيل معهم إذا قالوا، ثم تسوقهم إلى أرض المحشر. قال: قلنا: يا رسول الله عليه الصلاة والسلام، ما تأمرنا؟ قال عليكم بالشام، عليكم بالشام، وهذا دليل على فضل الشام، وأنه إذا خرجت هذه النار فإن مأوى أهل الإيمان إلى الشام كما أمر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم. فهذه النصوص دلت على فضل هذه البلدان الثلاثة وهي مكة والمدينة والشام وفضل سكناها، كما دلت على ذلك النصوص وأيضا العصمة لمكة والمدينة من الدجال، وكذلك الفرار إلى الشام في آخر الزمان عندما تأتي الفتن وعندما تسوق النار الناس إلى أرض محشرهم. نعم. وأما فضل العمل في هذه البلدان الثلاثة باستثناء المساجد الثلاثة المفضلة فيها فلم أقف فيه على نص سوى حديث ضعيف أخرجه ابن ماجة عن ابن عباس رضي الله عنهما مرفوعا: من أدرك رمضان بمكة فصام وقام منه ما تيسر له كتب الله له 100,000 شهر رمضان. وهذا الحديث ضعفه العلماء فلا حاجة فيه، فلا حجة فيه. وإنما ذكر أهل العلم أن العمل يفضل في هذه البقاع لشرفها من غير أن يذكر بغير أن يذكروا دليلا خاصا على هذا. نعم، هذه في البحث عن فضل العمل في هذه البلدان بعد البحث والاجتهاد في هذا لم أجد يعني من النصوص ما يدل على فضل العمل في هذه الأماكن إلا ما ورد في تفضيل هذه المساجد، المسجدين، المسجد الحرام والمسجد النبوي والمسجد الأقصى، فهذه الأحاديث فاضلة بتفضيل الصلاة في هذه المساجد. وأما ما عدا ذلك فلم يأتي في النصوص ما يدل على فضل العمل في هذه البلدان إلا هذا الحديث الضعيف: من أدرك رمضان بمكة فصام وقام منه ما تيسر له كتب له 100,000 شهر رمضان. وهذا الحديث ضعيف ضعفه العلماء ولا تقوم به حجة، ولكن ذكر العلماء أن القاعدة المعروفة في أن إذا دلت الأدلة على فضل الزمان أو المكان فإن العمل يشرف بشرف المكان أو بشرف الزمان الذي يؤدى فيه. نعم. قال ابن رجب رحمه الله تعالى: واعلم أن مضاعفة الأجر للأعمال تكون بأسباب، منها شرف المكان المعمول فيه ذلك العمل كالحرم. نعم، هذا النقل عن ابن رجب قال: واعلم أن مضاعفة الأجر للأعمال تكون بأسباب، منها شرف المكان المعمول فيه ذلك العمل كالحرم. هذا نقل عن الحافظ بن رجب يدل على أن العمل في الحرم له شرف لشرف المكان، لكن هذا بناء على القاعدة وما ذكره العلماء بعد السبر وتتبع النصوص في أن الأعمال تفضل في هذه الأماكن لوجود فضل المكان أو لفضل الزمان الذي يؤدى فيه العمل. قال ابن حجر رحمه الله تعالى في سياق شرحه لحديث: صلاة في مسجد هذا خير من 1,000 صلاة. واستدل بهذا الحديث على تفضيل مكة على المدينة، واستدل بهذا الحديث على تفضيل مكة على المدينة لأن الأمكنة تشرف بفضل العبادة فيها على غيرها مما تكون العبادة فيه مرجوحة. وقال ضمن حديثه عن مسألة تفضيل صلاة النافلة في المسجدين: ويمكن أن يقال لا مانع من إبقاء الحديث على عمومه، يعني حديث أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة، فتكون صلاة النافلة في بيت المدينة أو مكة تضاعف على صلاتها في البيت بغيرهما، وكذا في المسجدين وإن كانت في البيوت أفضل مطلقا. أيضا من النقول عن العلماء في ذلك قول الحافظ بن حجر في سياق شرحه لحديث: صلاة في مسجد هذا خير من 1,000 صلاة. قال: واستدل بهذا الحديث على تفضيل مكة على المدينة لأن الأمكنة تشرف بفضل العبادة فيها على غيرها مما تكون العبادة فيه مرجوحة. هذا دليل كلام العلماء على أن العلماء كانوا يقررون هذا الأصل، وهو أن العبادة تشرف بشرف المكان. وقال ضمن الحديث عن مسألة تفضيل صلاة النافلة في المسجدين: ويمكن أن يقال لا مانع من إبقاء الحديث على عمومه، يعني حديث أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة. قال: فتكون صلاة النافلة في بيت المدينة أو مكة تضاعف على صلاتها في البيت بغيرهما، وكذا في المسجدين وإن كانت في البيوت أفضل مطلقة. يعني لما جاء في الحديث أن أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة، قال العلماء هذا يكون أيضا في مكة والمدينة، وأن الصلاة في البيوت أفضل من الصلاة في المسجد الحرام والمسجد النبوي. فقال بعض العلماء هذا لا يكون في مكة والمدينة، لأن الصلاة هنا تشرف في هذه المساجد أفضل من غيرها، فيكون هذا في غير مكة والمدينة. فذكر الحافظ بن رجب قال لا مانع من إبقاء الحديث على عمومه، وأن هذا في مكة والمدينة، وأن أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة، يعني عام في كل البلدان حتى في مكة والمدينة، لكن يؤخذ منه أن الصلاة في بيوت المدينة أفضل منها من الصلاة في غير بيوت القرى والأمصار الأخرى، لأن الصلاة في المسجد مضاعفة، فإذا صلى في البيت فصلاته أفضل من المسجد، فدل على فضل الصلاة في بيوت المدينة، وهذا من أقوى ما يستدل به لفضل العبادة في المدينة ومكة، وأنها تشرف لأن الصلاة في المسجدين مضاعفة. والحديث هنا يدل على أن صلاة المرء في بيته أفضل إلا المكتوبة، فدل على فضل النوافل في بيوت مكة والمدينة على الصلاة في المسجدين، وهذا مما يدل على تفضيل العبادة في بيوت المدينة على غيرها من بيوت الأمصار الأخرى. نعم. فظاهر هذه الأقوال تفضيل الأعمال في هذه البلدان المفضلة لشرف المكان، والله أعلم. وبناء على هذا فإن العمل في هذه البلدان يتفاضل تبعا لتفاضل هذه البلدان، فإنها متفاوتة في الفضل. قد أجمع العلماء على أن مكة والمدينة أفضل بقاع الأرض، ويليهما بيت المقدس، ثم اختلف العلماء في المفاضلة بين مكة والمدينة. قال ابن عبد البر رحمه الله تعالى، وذكر أبو يحيى الساجي قال اختلف العلماء في تفضيل مكة على المدينة، وقال الشافعي رحمه الله مكة خير البقاع كلها، وهو قول عطاء والمكيين والكوفيين. وقال مالك والمدنيون المدينة أفضل من مكة، واختلف البغداديون وأهل البصرة، وطائفة تقول مكة وطائفة تقول المدينة. وذكر ابن ظهيرة أن القول بتفضيل مكة هو قول الأحناف والشافعية والحنابلة ووهب وابن حبيب من المالكية، وهو قول الجمهور. وقال ابن عبد البر والآثار في فضل مكة عن السلف أكثر، وفيها بيت الله تعالى الذي رضي من عباده على الحط لأوزارهم بقصده مرة في العمر. نعم، هذه الأدلة تدل على تفضيل الأعمال في هذه البلدان على غيرها. ثم هنا أيضا مبحث، وهو أنه إذا دلت النصوص على تفضيل هذه الأماكن فقد تكلم العلماء في المفاضلة بين هذه البلدان، وقد أجمعوا على أن مكة والمدينة أفضل بقاع الأرض، ويليهما بيت المقدس. ثم اختلفوا في المفاضلة بين مكة والمدينة. قال ابن عبد البر وذكر أبو يحيى الساجي قال اختلف العلماء في تفضيل مكة على المدينة، فقال الشافعي مكة خير البقاع كلها، وهو قول عطاء والمكيين والكوفيين. وقال مالك والمدنيون المدينة أفضل من مكة، واختلف البغداديون وأهل البصرة، فطائفة تقول مكة وطائفة تقول المدينة. هذا دليل على وجود الخلاف بين السلف في تفضيل مكة على المدينة أو المدينة على مكة، وكل له دليله، والراجح هو تفضيل مكة على المدينة، لكن بعض العلماء يفصل فيقول مكة أفضل من المدينة، وسكن المدينة أفضل من سكن مكة. يقولون لأن مكة من أراد فيها بإلحاد أو بظلم فإنه يؤاخذ بالإرادة، والمدينة لا يؤاخذ بالإرادة، فمكة حرمتها أعظم من حرمة المدينة، ولهذا يؤخذ فيها بالإرادة والعزيمة، وأما المدينة لا يؤخذ فيها إلا بما عمل كغيرها من الأمصار. فمن هنا قال بعض العلماء سكن المدينة أفضل من سكن مكة، ولكن الصحيح هو أن مكة أفضل من المدينة وسكنها أفضل من سكن المدينة، هذا من حيث الأصل، لكن لمن أحسن واستقام فلا شك أن سكن مكة أفضل. وأما من اقترف الآثام فلربما جنى على نفسه بسكن هذه البلدان المشرفة والمفضلة، فيكون إثمه أعظم من إثم غيره لقرب هذه الأماكن من بيوت الله المعظمة والمشرفة، فالمعصية فيها ليست كالمعصية في غيرها. ذكر ابن ظهيرة أن القول بتفضيل مكة هو قول الأحناف الشافعية والحنابلة ووهب وابن حبيب من المالكية، هو قول الجمهور. هذا مما يدل على أن الذي عليه أكثر العلماء قول الجمهور هو تفضيل مكة. قال ابن عبد البر: والآثار في فضل مكة عن السلف أكثر، وفيها بيت الله الذي رضي من عباده على الحط لأوزارهم بقصده مرة في العمر، يعني أنه حط أوزارهم وذنوبهم بالإتيان لهذا البيت وأداء منسك الحج مرة في العمر، فدل على فضله، وليس هذا لغير مكة. نعم. القسم الثاني: أماكن دلت النصوص على فضلها وفضل العمل فيها ومضاعفته، وهي عموم المساجد التي أنشئت لإقامة الصلاة وذكر الله تعالى. تفضيل الأعمال باعتبار المساجد يقع على نوعين: النوع الأول تفضيل إقامة الصلوات المكتوبة للرجال في المساجد على إقامتها في غيرها من البيوت والأسواق. روى البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: صلاة الرجل في الجماعة تضعف على صلاته في بيته وفي سوقه 25 ضعفا، وذلك أنه إذا توضأ فأحسن الوضوء ثم خرج إلى المسجد لا يخرجه إلا الصلاة، لم يخطو خطوة إلا رفعت له بها درجة وحط بها عنه خطيئة. قال ابن حجر رحمه الله تعالى: والذي يظهر لي أن البخاري رحمه الله قصد الإشارة بأثر الأسود وأنس إلى أن الفضل الوارد في أحاديث الباب مقصور على من جمع في المسجد دون من جمع في بيته مثلا. وقال رحمه الله بعد أن ذكر 25 خصلة تقتضي حصول الأجر الوارد في الحديث: مقتضى الخصال التي ذكرتها اختصاص التضعيف بالتجمع في المسجد وهو الراجح عندي. فظهر بهذا فضل إقامة الصلوات الخمس للرجال في المساجد على غيرها من الأماكن لشرف المساجد وفضلها على غيرها. ثم بعد ذلك نذكر القسم الثاني من تقسيم الأماكن والبقاع بحسب فضل العمل فيها. القسم الأول: بلدان دلت على تفضيلها وعلى فضل العمل فيها تبعا للأدلة. والقسم الثاني: أماكن دلت النصوص على فضلها وفضل العمل فيها ومضاعفته. وهذه البقاع إنما هي مختصة بوصف، وهي وصف المساجد، ومن ذلك عموم المساجد التي أنشئت لإقامة الصلاة وذكر الله تبارك وتعالى، فإنها مفضلة على غيرها. وهذا وصف متعلق بالمساجد التي أقيمت لإقامة هذه العبادة وخصصت بالإنشاء لإقامة الصلاة ولإقامة ذكر الله. فهي في أي بلد وفي أي مصر المساجد لها فضل على غيرها. وتفضيل الأعمال باعتبار المساجد يقع على نوعين: النوع الأول تفضيل إقامة الصلوات المكتوبة للرجال في المساجد على إقامتها في غيرها من البيوت والأسواق، تفضيل إقامة الصلوات المكتوبة في هذه المساجد على غيرها من البيوت والأسواق، ولو صليت الجماعة أو لو أديت الجماعة في البيوت أو الأسواق فإن أداءها في المساجد أفضل. روى البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلاة الرجل في الجماعة تضعف على صلاته في بيته وفي سوقه 25 ضعفا، وذلك أنه إذا توضأ فأحسن الوضوء ثم خرج إلى المسجد لا يخرجه إلا الصلاة لم يخطو خطوة إلا رفعت له بها درجة وحط بها عنه خطيئة. فهذا مما يدل على فضيلة أداء الصلوات في المساجد لما جاء في الحديث تضعف على صلاته في بيته وفي سوقه 25 ضعفا. وفهم بعض العلماء أن هذا حتى لو أديت الجماعة في البيوت وفي الأسواق، ولأنه لو حصل ذلك لقال كل أهل بيت نحن نصلي جماعة في بيتنا وعطلت المساجد. قال ابن حجر: والذي يظهر لي أن البخاري قصد الإشارة بأثر الأسود وأنس إلى أن الفضل الوارد في أحاديث الباب مقصور على من جمع في المسجد دون من جمع في بيته مثلا، يعني أن هذه الفضيلة تكون لمن أدى هذه الصلاة في جماعة في البيت، ولو أدى ذلك أدى هذه الجماعة في بيته مثلا، لأن هذه المساجد لها فضيلة، ولأنها أقيمت لذكر الله، ولأن الخطى إليها بكل خطوة يرفع درجة وتحط عنه سيئة، وليس هذا لغيرها من الأماكن. وقال رحمه الله بعد أن ذكر 25 خصلة تقتضي حصول الأجر الوارد في الحديث: مقتضى الخصال التي ذكرتها اختصاص التضعيف بالتجمع في المسجد وهو الراجح عندي، يعني أن الفضيلة هذه للجماعة التي تكون في المسجد دون الجماعة التي تكون في البيوت. وبعض العلماء يقول هذه جماعة وهذه جماعة ولكنها في البيت دون الجماعة التي تكون في المسجد، وبعض العلماء ومنهم ابن حجر يقول لو أديت الجماعة في البيت فإنها لا تكون على فضل الجماعة التي في المسجد، وأن هذا التضعيف هو خاص بالتجمع في المسجد لما يصحب هذا من خصال زائدة عن الجماعة التي في البيت، وهو الخروج إلى المسجد واجتماع الناس خلف إمام وكثرة الجماعة، ولأن هذه المساجد أقيمت لذكر الله ويحرم فيها البيع والشراء ويحرم فيها إنشاد الضالة، فلها حرمة ليست لغيرها، فيقتضي أن تكون العبادة فيها أفضل. نعم. وأما النوافل فتأديتها في البيوت أفضل، لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إن خير صلاة المرء في بيته إلا الصلاة المكتوبة، وهذا في حق الرجال. وأما النساء فصلاتهن في بيوتهن أفضل فرضها ونفلها، كما أرشد النبي عليه الصلاة والسلام إلى ذلك أم حميد الأنصارية رضي الله تعالى عنها. نعم، هذا يدل على تفضيل أداء الصلوات المكتوبة في المساجد في حق الرجال. وأما النوافل فتأديتها في البيوت أفضل، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن خير صلاة المرء في بيته إلا الصلاة المكتوبة، يعني أنه أداؤه للصلوات النوافل في بيته أفضل إلا المكتوبة، وهذا في حق الرجال. وأما النساء فصلاتهن في بيوتهن أفضل فرضها ونفلها. لا يقال أن المرأة أيضا مخاطبة في صلاة الفريضة بالفضل في المسجد، فإن فضل أداء المرأة لصلاتها في بيتها من الفريضة والنافلة فإنه أعظم من أجر أدائها لها في المسجد، لكنها لو استأذنت في الخروج إلى المسجد لا تمنع منه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تمنعوا إماء الله من بيوت الله، لكن صلاتها إن سألت عن الأفضل صلاتها في بيتها أفضل، لأنه أستر لها. وكلما كانت المرأة تؤدي عبادتها في ستر وفي بعد عن الفتنة فهو أفضل لها. نعم. النوع الثاني تفضيل إقامة الصلوات في المساجد المفضلة على إقامتها في غيرها من المساجد. قد جاءت السنة بتفضيل 4 مساجد وتفضيل الصلاة فيها على غيرها، وهي: الأول المسجد الحرام، ففي الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: صلاة في مسجد هذا خير من 1000 صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام. وأخرج ابن ماجه عن جابر رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: صلاة في مسجد هذا أفضل من 1000 صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام، وصلاة في المسجد الحرام أفضل من 100,000 صلاة فيما سواه. فظهر بهذا مضاعفة الصلاة في المسجد الحرام، وأنها تفضل 100,000 صلاة فيما عداه من المساجد، وهذا أكثر ما ورد في مضاعفة الصلاة في المساجد، فيكون المسجد الحرام بهذا أفضل مساجد الأرض على الإطلاق. نعم، النوع الثاني من تفضيل الصلوات في المساجد تفضيل أدائها في المساجد المفضلة، وهي المسجد الحرام والمسجد النبوي والمسجد الأقصى على غيرها من المساجد، لأن فضيلة أداء المكتوبة في المساجد على مرتبتين: المرتبة الأولى هو تفضيل أدائها في المساجد عموما على أدائها في السوق وفي البيوت وفي الطرقات، فإن أداءها في المساجد أفضل. المرتبة الثانية وهي أعلى من الأولى، أداؤها في المساجد المفضلة على التفاضل أيضا بينها، فهو أفضل من أدائها في غيرها، مثل من كان في المدينة فصلاته في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم أفضل من صلاته في غيره من المساجد، وكذا أهل مكة وكذا أهل فلسطين، فإن صلاتهم في المسجد الأقصى أفضل من صلاتهم في غيره من المساجد. ومما يدل على تفضيل الصلاة في المسجد الحرام ما جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلاة في مسجدي هذا خير من 1000 صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام، فبين أن فضيلة الصلاة في المسجد النبوي 1000 صلاة إلا المسجد الحرام فاستثناها. ثم جاء في الحديث الآخر من حديث جابر الذي أخرجه ابن ماجه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلاة في مسجدي هذا أفضل من 1000 صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام، وصلاة في المسجد الحرام أفضل من 100,000 صلاة فيما سواه، فدل على تفضيل الصلاة في المسجد الحرام وأنها 100,000، والصلاة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم 1000، وفضل ما بين المسجدين أن الصلاة في المسجد الحرام تفضل الصلاة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم 100 صلاة، فالصلاة في المسجد النبوي 1000 وفي مكة 100,000، فالتفاضل بين المسجدين ظاهر، وفضل المسجد الحرام على الصلاة في المسجد الحرام على الصلاة في المسجد النبوي. وهذا أعظم ما جاء في النصوص من تفضيل الصلاة في المساجد هو الصلاة في المسجد الحرام، وأنها تعدل 100,000 صلاة فيما سواه من المساجد إلا مسجد المدينة، فإن فضل مسجد الحرام على الصلاة في المسجد النبوي 100، وأما بقية المساجد فإن الصلاة في المسجد الحرام 100,000 تفضل عما سوى في المساجد الأخرى، والصلاة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم 1000 صلاة عما يؤدى في المساجد الأخرى إلا المسجد الحرام. نعم. الثاني: المسجد النبوي على صاحبه أفضل الصلاة والسلام. قد تقدم في الحديثين السابقين ما يدل على مضاعفة الصلاة فيه، وأنها تفضل 1000 صلاة فيما عداه من المساجد إلا المسجد الحرام، وبهذا يكون المسجد النبوي أفضل المساجد بعد المسجد الحرام. نعم، المسجد الثاني مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، وقد تقدم أن الصلاة فيه 1000 صلاة، وأن الصلاة في المسجد الحرام 100,000، فيلي المسجد الحرام في الفضل، فإن الصلاة فيه 1000 والمسجد الحرام الصلاة فيه 100,000. نعم. الثالث: المسجد الأقصى. قال الله تعالى: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله. وعن عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله عليه الصلاة والسلام: لما فرغ سليمان بن داود عليهما السلام من بناء بيت المقدس سأل الله 3: حكما يصادف حكمه، وملكا لا ينبغي لأحد من بعده، وأن لا يأتي هذا المسجد أحد لا يريد إلا الصلاة فيه إلا خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: أما اثنتان فقد أعطيهما، وأرجو أن يكون قد أعطي الثالثة. أيضا من المساجد المفضلة المسجد الأقصى، لقول الله تبارك وتعالى: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله. فقال العلماء في قول الله تبارك وتعالى باركنا حوله يدل على فضله وعلى فضل هذا المسجد، وإذا كانت البركة جعلها الله فيما حوله فيقتضي أن تكون فيه أعظم من البركة التي تكون حوله. ومما يدل أيضا على فضله حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما فرغ سليمان بن داود من بناء بيت المقدس سأل الله ثلاثا حكما يصادف حكمه، يعني أنه إذا حكم يوافق حكمه وحكم الله، وملكا لا ينبغي لأحد من بعده، وألا يأتي هذا المسجد أحدا لا يريد إلا الصلاة فيه إلا خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أما اثنتان فقد أعطيهما، يعني حكما يصادف حكمه وملكا لا ينبغي لأحد من بعده. قال: وأرجو أن يكون قد أعطي الثالثة، وهو أنه لا يأتي لهذا المسجد أحد لا يريد إلا الصلاة إلا خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه. والعلماء يقولون الرجاء في النصوص في الكتاب والسنة متحقق، وهذا الحديث صحيح صححه العلماء وهو مشهور تداوله الأئمة، وممن صححه الذهبي وقبله الحاكم ووافق الذهبي الحاكم على تصحيحه، وكذا الشيخ الألباني رحمهم الله. نعم. وهذا ما يدل على فضل الصلاة في المسجد الأقصى، وأنه يرجى لمن صلى فيه مغفرة الذنوب كما دل على ذلك الحديث، والله أعلم. والمسجد الأقصى هو أحد ثالث المساجد في الفضل بعد المسجد الحرام والمسجد النبوي، وهذه المساجد الثلاثة هي التي صح الحديث فيها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا تشد الرحال إلا إليها، كما أخرج الشيخان من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام ومسجد الرسول صلى الله عليه وسلم ومسجد الأقصى. نعم، هذا أيضا الحديث يدل على فضل هذه المساجد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنه لا تشد الرحال، يعني للإتيان لمكان تؤدى فيه العبادة، إلا لهذه المساجد الثلاثة، فدل على فضلها على غيرها. نعم. الرابع مسجد قباء. أخرج الإمام أحمد عن سهل بن حنيف رضي الله عنه أن رسول الله عليه الصلاة والسلام قال: من خرج حتى يأتي هذا المسجد، يعني مسجد قباء، فيصلي فيه كان كعدل عمره. فظهر بهذا العرض تفاضل الأعمال وتفاوتها في الفضل بحسب تفاوت أماكنها في الفضل والشرف، كما تبين من خلال النصوص وكلام أهل العلم أن التفاضل باعتبار الأماكن يحصل بأحد ثلاثة أوجه. المسجد الرابع من المساجد التي دلت النصوص على تفضيل الصلاة فيه بعد المساجد الثلاثة مسجد قباء، وله فضيلة على غيره لما جاء في حديث سهل بن حنيف رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من خرج حتى يأتي هذا المسجد، يعني مسجد قباء، فيصلي فيه كان كعدل عمره. وهذا مما يدل على فضل الصلاة في مسجد قباء، سواء صلى فيه فريضة أو نافلة، سواء قصده وصلى فيه ركعتين، ولكن لا تكون الزيارة له في وقت النهي، وإنما يكون في الأوقات الأخرى. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يأتي مسجد قباء يعني في الضحى من يوم السبت، كما جاء في الحديث أنه يأتيه سبتا، قيل في الأسبوع مرة، وقيل هو يوم السبت يأتيه في الضحى ويصلي في مسجد قباء ويتفقد أهل قباء. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا المسجد الصلاة فيه تعدل عمرة، وهذا مما يدل على فضيلة الصلاة في هذا المسجد. نعم. وظهر بهذا العرض تفاضل الأعمال وتفاوتها في الفضل بحسب تفاوت أماكنها في الفضل والشرف، كما تبين من خلال النصوص وكلام أهل العلم أن التفاضل باعتبار الأماكن يحصل بأحد ثلاثة أوجه من أوجه التفاضل. الوجه الأول مضاعفة العمل نفسه إلى أضعاف كثيرة، كمضاعفة الصلاة في المسجد الحرام والمسجد النبوي على الصلاة في غيرهما من المساجد على تفاوت في قدر المضاعفة بينهما كما تقدم، وكمضاعفة الصلاة في عموم المساجد على الصلاة في البيت بخمسة وعشرين ضعفا. نعم، هنا بعض الأوجه التي دلت على تفضيل العمل باعتبار الأماكن، ومن ذلك المساجد، أن هذا التفضيل له أنواع، منها مضاعفة العمل في نفسه إلى أضعاف كثيرة، كمضاعفة الصلاة في المسجد الحرام بمائة ألف، في مسجد النبي في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم بألف، وفي عموم المساجد بسبع وعشرين درجة أو بخمس وعشرين درجة، وهذه تسمى مضاعفة أو تضعيف العمل، بخلاف الأدلة التي دلت على فضل العمل. فهنا نوعان من أنواع التفضيل، كان يقال العمل في هذا المكان أفضل من غير تضعيف، وأما التضعيف يقال يعدل مثلا مئة أو ألف أو كذا، فهذا نوع من أنواع التفضيل، وفيه تحفيز للهمم لأداء الصلوات في هذه المساجد. نعم. الوجه الثاني تفضيل العام من غير مضاعفة، كتفضيل الأعمال في عامة الأماكن الفاضلة الشريفة على الأعمال في غيرها من الأماكن كما قرره بعض المحققين على ما تقدم. نعم، الوجه الثاني التفضيل العام من غير مضاعفة، كان يقال العمل في مكة أفضل من غيرها أو في المدينة أفضل من غيرها من غير تضعيف، ولا يلزم إن لم يثبت فضل التضعيف مثلا بالعمل في الحرمين انتفاء الفضل، لأن بعض الناس يظن أن تضعيف الأعمال يكون في حرمي مكة والمدينة، إنما التضعيف هو في الصلاة فقط، بحيث من قرأ القرآن ما يقال من قرأه في المسجد الحرام بمئة ألف ختمة أو في المدينة بألف، هذا خاص بالصلاة في المسجد وخاص بالصلاة، وأما الحرم وبقية العبادات في المسجد فلها فضيلة، لكن التضعيف إلى هذا القدر لم يثبت إلا في الصلاة. نعم. الوجه الثالث أن يؤجر العامل على عمل يسير بثواب عمل آخر أفضل من حيث عمله، كما ورد في فضل الخروج إلى مسجد قباء والصلاة فيه أن ذلك يعدل عمره. وبتأمل هذه الأوجه يظهر اختصاص كل واحد منها بما يميزه عن غيره من الأوجه الأخرى، ولعل الحكمة في هذا والله تعالى أعلم تنويع الحوافز للأعمال الصالحة مع مراعاة تفاوت الناس في الاستجابة لبعض هذه المحفزات دون بعض. ولقد لاحظت بحكم مخالطتي للناس أن من الناس من لو خوطب بفضل الصلاة في مسجد قباء مثلا وأنها تعدل عمره لكانت استجابته لذلك أعظم من استجابته للفضيلة الواردة في فضل الصلاة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. قد يحصل العكس، كل ذلك بحسب تفاوت الناس في الاستجابة لهذه المحفزات. فكان في مخاطبتهم بها جميعا والتنويع في ذلك أبلغ الأثر في استجابة أكبر قدر من الناس لذلك، فسبحان العليم الحكيم اللطيف الخبير. نعم، الوجه الثالث من أنواع الفضائل أن يؤجر العامل على عمل يسير بثواب عمل آخر أفضل من عمله، مثل ما ورد في قباء أن من صلى فيه أن الصلاة فيه تعدل عمره، فهذا نوع من أنواع المحفزات، وهذا باب واسع، يعني أنواع المحفزات وأنواع الترغيب في فضائل الأعمال، يعني باب واسع وقد يستوعب مجلدا ضخما لو تأملنا النصوص. يعني يأتي الترغيب أحيانا بالقصور في الجنة، وأحيانا بالأنهار، وأحيانا بالحور العين، وأحيانا بالدرجات، وأحيانا بالخدمة، والولدان المخلدون الذين يقومون على خدمة أهل الجنة، وأحيانا بالشرف الشفاعة وهو أن أهل الفضل يشفعون، وكذلك الترغيب في الدنيا في أشياء كثيرة بطول العمر والسعة في الرزق، وأيضا رفع الدرجات عند الله عز وجل وعند الخلق، وأن يكتب له القبول عند الناس، أنواع من المحفزات كلها ليرغب الناس في هذا الخير. وهذه المحفزات الثلاث لكل واحد منها وجه اختصاص، ولهذا لو لاحظنا الناس نجد أن بعضهم قد يستجيب لبعض هذه المحفزات أكثر من غيره مع أن غيره أكثر. مثال ذلك نجد كثير من الناس قد يحرص على الصلاة في مسجد قباء لما ورد فيه من هذه الفضيلة أكثر من حرصه على الصلاة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. صنف آخر يحرص على النظر إلى التضعيف والصلاة في هذا المسجد أكثر من غيره. فهذا مما يدل على تفاوت الناس في هذه المرغبات، وأن منهم من ينظر إلى يعني أن يعطى الأجر العظيم على عمل قليل، منهم من ينظر إلى التضعيف، وكل يعني له طبيعة وكل له محفز. فجاءت هذه النصوص بأنواع المحفزات ليستجيب الناس جميعا إلى هذه المرغبات في دين الله تبارك وتعالى. وهذا من حكمة الله ومن لطفه بعباده أن رغبهم بكل أنواع المرغبات وخوفهم بكل ما يخوف به حتى لا يهلك بعد ذلك على الله إلا هالك، ولا يبقى راغب في الخير إلا حفز وحفزت همته لعمل الخير. بهذا ختام هذا الفصل، نسأل الله التوفيق. هذا والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم. يقول السائل: من كان من طلاب العلم وله دروس وجهود دعوية في بلاده، فهل المستحب في حقه الحرص على سكن المدينة أم يبقى في بلده لينتفع به مع العلم بأن هناك غيره من طلاب العلم؟ بل أن خروجه إلى تعليم الناس أفضل من بقائه في المدينة، لأن هذا من الأعمال المتعدية، وكما سيأتي أن فضل العمل المتعدي أفضل من العمل المقتصر على النفس. ولا شك أن نشر العلم كون الناس ينتفعون به ويدعو إلى الله وينفع الله بعلمه في ذلك البلد خير من بقائه في المدينة من غير دعوة. ولهذا خرج الصحابة رضي الله عنهم وخرج كثير من أهل العلم للدعوة إلى الله عز وجل. ولو كان سكن المدينة أفضل لما خرج في طلب العلم ولا في الدعوة إلى الله عز وجل.